سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حصر نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء. نحن اليوم مع من سنشرف بصحبته بإذن الله بضعة لقاءات، فحياته الكريمة مليئة بالأحداث العظيمة والمواقف المشرفة، فهو صاحب شخصية فذة جمعت فيها المكارم من أطرافها. هو الفارس المغوار، المجاهد الشجاع، هو عالم تقي، هو قاض ذكي، مستشار أمين، بدري من أهل بدر، وأهل بدر قد غفر الله لهم. شهد بيعة الرضوان من العشر المبشرين بالجنة، من الخلفاء الراشدين المهديين. إنه ربيب بيت النبوة وصهر الحبيب زوج أحب بناته إليه صلى الله عليه وسلم فاطمة البتول رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، أبو الصديقين الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. نعيش اليوم أحلى لقاء مع علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد بن هاشم، قيل هي أول هاشمية ولدت هاشميا، وقد حظيت برعاية النبي صلى الله عليه وسلم حينما كفله وعمه أبو طالب بناء على وصية أبيه عبد المطلب، فكانت له أما بعد أمه تقوم على شؤونه وترعى أموره. ولعلي رضي الله عنه من أمه وأبيه أربعة إخوة وأختان من إخوانه جعفر بن أبي طالب، وقد شرفنا بصحبته في حب آل البيت، ومن أخواته أم هانئ، وسنشرف بصحبتها بإذن الله في لقاءات أخرى. أما علي بن أبي طالب فكنيته أبو الحسن نسبة إلى ابنه الأكبر الحسن، لقبه أبو تراب، وقد ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فرضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كان من أكبر نعم الله عز وجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نشأ في بيت النبوة، ورعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه ورباه. فكما سبق وذكرنا عندما عشنا ذات اللقاء الطيب مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس تلك الأسرة الكريمة التي نشأ في وسطها، فما أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمه أبو طالب يعاني من ضائقة مالية شديدة وبات من الصعب عليه أن يعيل جميع أولاده، رق قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لحال عمه وأحس بضرورة المساعدة، فاقترح على عمه العباس أن يأخذ هو صلى الله عليه وسلم واحدا من أولاد عمه يتكفل به ويرعاه، ويأخذ عمه العباس أيضا واحدا من أولاد أخيه يتكفل به ويرعاه، فيخفف بذلك الحمل عن أبي طالب. وهكذا أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم عليا يرعاه ويربيه. ولكم أن تتخيلوا أي خير ناله عندما شهد له ربه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فأي أخلاق وأي أدب سد عليها علي رضي الله عنه وأرضاه. وبسبب قربه من النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله فكان من الصادقين إلى الإسلام. فأول من آمن على الإطلاق أمنا خديجة رضوان الله عليها، وأول من آمن من الرجال الأحرار صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومعهم آمن علي بن أبي طالب، فكان أول من آمن من الصبيان وكان عمره وقتها 10 سنوات. أحبتي في الله، لعلكم تتساءلون ترى كيف أسلم صبي عنده 10 سنوات. روى ابن إسحاق أن عليا دخل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة رضي الله عنها وهما يصليان، فتعجب علي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده وإلى عبادته وتكفر باللات والعزى. أمر عظيم يدعى إليه الصبي عمره 10 سنوات. فقال له علي وبراءة الأطفال في عينيه هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقادم أمرا حتى أحدث أبا طالب، لازم يشاور أباه، فهذا أمر ليس بالعادي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأ أن يعلن الأمر لأبي طالب في حينه، فلا زال الوقت مبكرا. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي إذا لم تسلم فاكتم، يعني اختر ما شئت، لكن سواء أسلمت أم لم تسلم فلا تخبر أباك الآن. فشعر علي ذلك الطفل العظيم تلك الليلة يفكر ويفكر، فوقر في قلبه الإسلام. فلما طلع الصباح جاء علي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي عرضت عليه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم وكتم إسلامه. عظيم منذ صداه حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بذلك أول الصبيان إسلاما ومن السابقين إلى الإسلام. ومن تلك اللحظة أصبح علي أشد التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان إذا حضرت الصلاة يخرج أحيانا إلى شعاب مكة، فيخرج معه علي بن أبي طالب بالخفاء عن أبيه وعن جميع أعماله وسائر قومه، يصليان في الخلاء في ملكوت الله. ويروي عنه ابن عباس أنه قال لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، فشرف لعلي رضي الله عنه أنه من بداية الدعوة وهو يرافق الحبيب صلى الله عليه وسلم كما كان عمهما العباس رضي الله عنه. ومرت الأيام في مكة على المسلمين بصعوبة، فهاجر من هاجر إلى الحبشة، ثم تبعهم آخرون بهجرة ثانية إلى الحبشة أيضا، وعلي ماكث برفقة ابن عمه عليه الصلاة والسلام، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهاجر كثير من المسلمين، لكن علي أيضا بقي مع ابن عمه ومربيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاءت الليلة التي أذن فيها الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة لتآمر قريش على قتله. فهاجر مع صاحبه أبي بكر إلى المدينة، لكن عليا لم يكن معهم هذه المرة، بل فدى نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام في فراشه وقريش تحسب أنه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عن تلك الليلة ابن عباس إن عليا قد سرى نفسه تلك الليلة حين لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه، سرى نفسه أي باع نفسه لله، فكان ممن قال فيهم تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دائما نسمع هذه القصة، لكن حقا هل استشعرنا صعوبة الموقف؟ وبالمقابل هل أحسسنا بالحب العظيم الذي كان في قلب علي لله ولرسوله وللدين حتى أقدم على التضحية والفداء؟ كان يعلم رضي الله عنه أن الأعداء قد أحاطوا بالبيت يتربصون به ليقتلوه، يعلم أنهم لما يدخلوا عليه لم يفرقوا في العصمة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في فراشه ومتغطي. فأي جرأة وأي شجاعة كانت من سيم علي، وأي حب وفداء حمله في قلبه للنبي. لقد أحب علي الله ورسوله حبا ملك عليه قلبه، فجعل سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفه الأسمى ولو كلفه ذلك التضحية بحياته. وحدث ما كان يتوقع، اقتحم الكفار عليه الدار، ولكن العناية الربانية لطفت بعلي فاكتشفوا أنه علي قبل أن تخترقه سيوفهم، وغاضهم خروج رسول الله من بينهم أظهرهم، وقد عموا عنه فلم يروه فانتهروا عليا وضربوه، وتحمل علي ما نزل به في سبيل الله. ولما أصبح أخذ يرد الأمانات والودائع التي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها في مكة، حتى برئت منها ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد 3 أيام قضاها في مكة، انطلق مهاجرا إلى المدينة المنورة ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قاطعا طول الطريق على قدميه متحملا كل المساق في سبيل الله دون أن يكون معه رفيق يؤنسه، وكان يصبره على ذلك أمل الالتحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المؤمنين. وبهذا كانت هجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه تضحية وفداء وتحملا وشجاعة وإقداما. وصل علي إلى المدينة المنورة والتم الشمل من جديد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وإخوانه المؤمنين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اسمحوا لي أحبتي في الله أن أستأذنكم لفاصل ونعود بإذن الله لنعيش بصحبة علي بن أبي طالب وما كان معه من أحداث بعد هجرته إلى المدينة المنورة. فابقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا قبل الفاصل مع علي بن أبي طالب إلى المدينة المنورة حيث الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ولأن الوقت يدركنا نعيش سريعا مع سيدنا علي أبرز الأحداث التي شارك فيها بعد هجرته إلى المدينة المنورة. فهذا يوم بدر قد جاء، وقعة بدر، وكان رضي الله عنه وأرضاه من الثلاثة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليفتتحوا المعركة. تعلمون كم تؤثر نتيجة هذه الافتتاحية على نفسية المقاتلين من الفريقين. فلما يختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا فذلك يعني أنه يثق بشجاعة وبراعته في القتال. يروي لنا علي ما حصل يقول: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار من جيش المسلمين، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، وقم يا عبيد بن الحارث بن المطلب. ثلاثة من أخطر الفرسان، الثلاثة من آل البيت الكرام. فقتل قادة المشركين الثلاثة عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وارتفعت معنويات المسلمين بعد هذا النصر الذي تحقق على يد آل البيت رضوان الله عليهم. ثم بدأت المعركة، وكان علي رضي الله عنه نعم المجاهد فيها والفارس المغوار. لكن تأملوا أحبتي في الله، على الرغم من شجاعة علي وفروسيته ومقامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، إلى أنه رأى غيره من يستحق للثناء. فعن محمد بن عقيل بن أبي طالب يقول: خطبنا علي بن أبي طالب يوما فقال: أيها الناس، من أشجع الناس؟ قلنا: أنت يا أمير المؤمنين. قال ذاك أبو بكر الصديق. إنه لما كان في يوم بدر وضعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم العريس ما يستظل به، فقلنا من يقم عنده لا يدنو إليه أحد من المشركين، فما قام عليه إلا أبو بكر، وإنه كان ساهرا السيف على رأسه، كلما دنا إليه أحد هوى إليه أبو بكر بالسيف يدافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يفتديه. ولقد رأيت، يقول علي، ولقد رأيت رسول الله وأخذته قريش عند الكعبة، هذا لما كانوا في مكة المكرمة قبل الهجرة، فجعلوا يتعتعونه ويترترونه ويحركونه ويقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا إليه إلا أبو بكر، ولا أبي بكر يومئذ وله ضفيرتان. فقام يلخذ هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يقول علي وقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومها، يعني كان ممكن يقطع نحره، ومع هذا ظل يدافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال علي لأصحابه ما شتكم الله، أي الرجلين خير، مؤمن آل فرعون يعني الذي ذكره الله في كتابه العزيز أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال علي والله ليوم من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه، وهذا أبو بكر بذل نفسه ودمه لله ولم يكتم. ولعلكم تحبون أخواني الكرام أخواتي الحبيبات، لو نخرج قليلا من أجواء المعارك، ماذا بعد معركة بدر؟ بعد بدر كان الزواج الميمون المبارك بين علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قصة ذلك الزواج؟ يحكي لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان يقول: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يتقدم إليها الخطاب، فقالت مولات لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قالت فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك؟ فقلت وعندي شيء أتزوج به. خشي علي أن ما عنده مهر يليق بفاطمة رضوان الله عليها. ويقول أيضا علي في مناسبة تلك الخطبة: أتاني أبو بكر وعمر فقالا لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فاطمة، جاء إليه يشجعانه على خطبتها. يخبرنا علي رضي الله عنه أنه بعد هذا التشجيع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي فلما أن قعدت بين يدي أفحنت، انعقد لساني، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة، هذه بنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت نعم. قال على رسلك حتى أخرج إليك. فدخل صلى الله عليه وسلم عليها، فقامت إليه فقال لها يا فاطمة علي بن أبي طالب قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تولي وجهها، فكان سكوتها رضي الله عنها علامة القبول. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عليا عن المهر، يخبرنا بذلك علي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم له وهل عندك من شيء تستحلها؟ فقلت لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما فعلت درع سلحتكها؟ هي درع النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إياها في يوم من الأيام. يقول علي فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما قيمتها إلا 400 درهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن يسأل عن مهر رمزي. يخبرنا علي فقلت عندي. فقال قد زوجتكها. فأخذ علي الدرع يبيعها، فاشتراها منه عثمان بن عفان، ثم رد عثمان الدرع عليه هدية له. تأملوا معي أحبتي في الله قصة هذا الزواج المبارك، وكيف كان لكبار الصحابة دورهم في إتمامه. أبو بكر وعمر يحثانه على تقدم لفاطمة، وعثمان يشتري منه الدرع ويساعده في المهر. وصدق الله إذ قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. سبحان الله، علي رضي الله عنه لم ينس فضل الصحابة رضوان الله عليهم في تيسير أمر هذا الزواج المبارك. فبعد الحسن والحسين الذين اختار لهما جدهما صلى الله عليه وسلم اسمهما، سمى علي بعض أبنائه بأبي بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي، وكلهم استشهدوا في كربلاء مع أخيهم الحسين فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. المهم أحبتي في الله، بدأت الحياة الزوجية المباركة بين بضعة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمه علي رضي الله عنهما. لكن علي وفاطمة رضي الله عنهما ككل زوجين ممكن يحصل بينهما نقاش أو خلاف بسيط، فها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيت فاطمة وعلي ليطمئن عليهما كعادته، فجاء ولم يجد عليا في البيت، فقال لابنته: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي حتى ما أخذ قيلولته في البيت على عادته. فخرج عليه الصلاة والسلام وطلب من أحدهم أن يبحث له عنه، قال له: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليا وهو مضطجع وقد سقط رداءه عن ظهره وأصابه في اضطراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. تأمل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، على الرغم من حبه الكبير لفاطمة، إلى أنه لم يهن عليه لما علم أن عليا خرج غضبانا من البيت، لم يهنأ الهوبال حتى بحث عنه وذهب إليه وطيب خاطره: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي به. طبعا نحن لا نستطيع أن نستفيد أكثر ونقف عند كل الأحداث في حياته في هذا اللقاء، مع أنها كلها أحداث مشرفة ورائعة، لكن الوقت لا يسمح لنا، لذلك سنقفز إلى يوم معركة أحد. وكذلك هذه المرة افتتح علي المعركة، بدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة بن عثمان الذي كان بيده لواء المشركين. وفي خضم المعركة كان علي رضي الله عنه هو الذي أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقع في الحصى يوم أحد. ولقد استشهد في تلك الغزوة عدد كبير من خيرة المهاجرين والأنصار، وتركت حزنا عميقا في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أصاب العدو من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فأدموا وجهه الشريف. فقامت ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بمداواة جراحه عليه الصلاة والسلام وإيقاف الدم الذي كان ينزف من وجهه الشريف ولحيته عليه الصلاة والسلام. وظهرت شجاعة علي رضي الله عنه في تلك المعركة، فعندما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وافتقده علي، رأى أن الحياة لا خير فيها بعده، فكسر جفن سيفه بيت سيفه، وفي كسره معنى عظيم، أي أنه لم يعيد السيف في الجفن ثانية، بل سيقاتل ويقاتل، وراح يطيح بسيفه هنا وهناك حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت معه وجاهد بهذا الأبطال، وقد أصابته يومها 16 ضربة رضي الله عنه وأرضاه. وبعد انسحاب جيش المشركين من أرض المعركة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أيضا بعد الغزوة مباشرة، وذلك لمعرفة اتجاه العدو، فقال له عليه الصلاة والسلام: اخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، يعني ناويين يرجعوا للحرب، والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأنازجنهم. قال علي: فخرجت في أثرهم أنظر ماذا يصنعون، تجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. فخرج علي رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. وفي صباح اليوم التالي وبعد صلاة الفجر أذن مؤذن رسول الله بالتهيؤ على جناح السرعة لمطاردة العدو، وأن لا يخرج من الناس إلا من شهد أحدا. فاستجاب الناس لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما بهم من جراحات وتعب، وخرج الجيش وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل اللواء لواء أحد علي بن أبي طالب. واضح أن علي بن أبي طالب كان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل المهمات رضي الله عنه وأرضاه. في اللقاء المقبل بإذن الله نكمل بصحبة علي بن أبي طالب أيضا، فحياته زاخرة بالمواقف المشرفة والأحداث العظيمة، كيف لا وهو من رباه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم على خير وطاعة، فكونوا معنا في حب آل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد، فثناكم ملأ الدنيا وهداكم طير فرد، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. Thank you.